أما شعبته فإنه صرح إيش؟ قال حدثنا أخبرنا سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان هو الأعمش. لذلك نحثكم على معرفة الأسامي والكنة المختلفة والطبقات والوفيات والبلدان، هذه من أهم ما لطالب علم الحديث. أكثر طلابنا أو نحن كلنا وهم السعر وقارئ الحديث باتصاري عن فهمه كمثل الحمار، مثل الحمار تعرف الحمار يحمل أسفارا ولا يدري ما فيها، كمثل فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما بهم مشكل وأسمى رجاله وما هواه اسمه وما هواه علمه. وقرأ كتابا تدري من الاصطلاح كهذه وأصلها. قال لكن أنا أقول اليوم ما ينفع دراءة مصطلح حديث، لأن الناس ما يعتنون بالتطبيق إنما معرفة المسائل فقط، ومعرفة المسائل ما فيها فائدة. ولذلك نرى بعض الناس ينكر عليه بعض مسائل، وقد ذكرتها قبل هذا بأنك اخترعتك تكون فيها. يا جماعة أنت تدرس مصطلح الحديث وفي هذه مسألة وضعوا لها باب، الله المستعان. هذا يدل على عدم عناية الناس بتطبيق القواعد الحديثية على كتب الأحاديث. كتب الأحاديث هذه تنبغي العناية به، كيف تقرأ الحديث وكيف توصله إلى غيرك، وكيف الألفاظ فيها ألفاظ تقرأ ولا تكتب، وهذه لا تعلم إلا من الشيخ، الشيخ كيف يقرأ تستمع وهكذا. وقارئ الحديث باختصار ذلك فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته، هذا هو عرف الحديث. ضعيف صحيح، هذا غير صحيح، صحيحين يعني جاوز القنطرة، ما له حاجة، ما لك حاجة فيما. ومع ذلك ينبغي في السنن مثلا تعريف حديث هذا ضعيف ولا صحيح، وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكلات الحديث، الجمع بين حديث بين حديث كذا وحديث كذا، وأسماء رجاله، هو هذا الذي نعنيه هنا، وما حواه علمه، لأن الحديث معتمد على العلوم جمع، وهذه ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بها. وأنا بالأسماء والكنى فربما يظن فرد عليه عددا توهما واحد، إذا جاء في السند الأول الأعمش وقال شعبة حدثنا سليمان، الطلاب ما يعرفون هذا، من سليمان هذا؟ سليمان شيخ آخر من شعبة؟ لا، هو نفسه أتى هناك بكون بلقبه، وهنا أتى باسمه وهو سليمان ابن مهران الأعمش سليمان. قال سمعت خيثمة، وهذه فائدة فيها فائدتان، أولا الراوي شعبة، وشعبته ما شاء الله مقراض يعني لشيوخه لا يأخذ عنهم، وخاصة الثلاثة كفيتكم شر تدريسي هؤلاء الثلاثة، منهم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة، يقول أنظروا إلى فن قتادة إذا يحدثه، فإذا قال سمعت حدثنا كتبته، وإذا قال عن فلان سكت عنه، ما في هكذا. وشدي أبو إسحاق بحيث أنه يتبرى معه، يغضب عليه أحيانا يقول له هل حدثك بهذا؟ يشدد هذا فيقول هكذا شعبة. ثانيا إن في رواية قال حدثنا سليمان قال سمعت خيثمة، سمعت صرح بالسماع، سمعت خيثمة ومو عبد الرحمن، قال سمعت خيثمة قال عن أبي عطية، يعني خيثمة بن عبد الرحمن العجلي، عن أبي عطية قال سمعت عائشة. فإذا هذا التعليق فهذا، وهذه الأشياء بالنسبة للشيخين قلنا إننا جاوز القنطرة ونحن لسنا بحاجة، لكن مهما كان الأمر يحاول صاحب الصحيح أن يقنعك قبل أن تتساءل هل بخاري هذا وجد مثلا، يعني لو مر علينا فلان الثوري، هو أيضا مدلس مطلوب بالتدريس، هو الثوري عن الأعمشي عنه وعن أعلم وعن أعلم، نحن إذا كان في الصحيحين يعني كفينا الشر التدريس. لكن مهما كان الأمر بتنويع الأحاديث وبالتعالك التي يذكرها البخاري في كثير من المواطن مواضع يبين لك ما يزيل شكك وظنك فيه، وكذلك مسلم بتنويعاته بإحالاته الكثيرة يبين لك سماع المدلسين بعضهم عن بعض، وهذه فائدة التنويعات التي يأتي بها فيها. وقد ذكرنا هناك أبيات الأشعار مختلفة، البخاري يقول أحيانا تابعه ورواه فلان وقال فلان، هذه كلها عبارة عن معنى واحد، وهو أنه متابعة، متابعة تفنن، هذا يسمى تفنن. ونفس العبارة يأتي به مسلم بالإحالات، نفس العبارة هذه، فيحيل ويقال بنحوه بمثله مثله بغير بله بمعناه، هذه كلها نفس العبارة البخاري. وترى عبارة أخرى أو اصطلاحا آخر للترمذي يقول لك وفي البال عن فلان وفلان، وفي البال عن فلان وفلان، هذه هي متابعة نفسها، متابعة. وأحيانا يكون الشواهد إذا كان بغير اللفظ أو إذا كان من صحابي آخر، على اختلاف بين أهل الاصطلاح. يقول الحافظ ابن حجر يوجه أنه إذا كان الحديث من صحابي واحد يكون متابعة، وإذا كان من غيره يكون شاهدا. وجمهور أهل الاصطلاح يقولون إذا كان باللفظ يكون متابعة، سواء كان من صحابي واحد أو أكثر، وإذا كان بالمعنى يكون شاهدا سواء كان من صحابي واحد أو أكثر، وهكذا يختلفون. الحاصل إن هذه الأشياء فائدتها لها ثلاث فوائد، وقد نظمتها في فوائد السمية موجودة، وهي أولا تقوية الحديث، تقوية الطريق، وذلك أنه إذا حديث جاء وذكر له البخاري ومسلم وغيرهم متابعات وشواهد، وعارضه حديث آخر ليس بهذا القدر، يرجح عليه هذا، لأن هذا المتابعات وشواهد، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يعني فتح أو إعانة لطلاب علم الحديث أن لا يعني يتعبوا في طلبه في البحث عن جمع طرق الحديث، لأنه ذكر لك البخاري طريق طريقين، ومسلم طريق طريقين، وكذا الترمذي أحالك على كذا وعلى كذا، فمن هنا يسهل عليك التوصل إلى جمع طرق الحديث. ثالثا الأمر الثالث أن يكون هناك أن لا يتوهم المبتدي أنه إذا رأى حديثا واحدا بطريق واحد في البخاري ورأى ذلك الحديث طريق آخر في كتاب آخر يقول لا هذا خطأ، لأن البخاري أخرجه عن طريق فلان وهذا خطأ. فإذا ذكر البخاري التعاليق والمتابعات والروايات المختلفة يتبين لك أنت تصان أو يحفظك عن الوقع عن الوقوع في هذا الخطأ، وهو أن هذا الحديث له طريق معين عند البخاري وليس له طريق آخر، وهذا مبتدئ كثيرا يقع في مثل هذا. فهذه أين هي؟ الفائدة بقول إمام الترمذي وغيره وفي الباب عن فلان وفلان، أو رواه فلان وفلان، ثلاث فوائد كما قاله بعض المحققين، وقد نظمت ذلك بقولي فائدة مهمة عزيزة تنفع من يحفظها وجيزة في قولهم في الباب عن فلان أو رواه فلان مع فلان، بيان كثرة الطريق، هذه واحدة الأولى، بيان كثرة الطريق فاكتسب به الحديث قوة فينتخب أن يقدمه على غيره مع من الحديث المعارضة له، هذه واحدة. كذاك أن يعلم من قد يرغب أن يجمع الطرق وأن يعمل مرغب، كذلك أيضا فتح لطالب يعني أن يجمع طرق الحديث بهذه الإحالات أو بهذه التعالق. كذاك تنبيه لمن لا يعلم تعدد الطرق ففيه يسلم من غلط إذا رأى الحديث قد ورد من طرق تخالف السند، فقد يظن أن هذا وهم فذي فوائد فغذا تغنم. هذه الفوائد الثلاث، يعني في قول البخاري وتابعه فلان ورواه فلان وقال فلان، وكذلك في قول مسلم يقول لك فلان وفلان بمثله بنحو، وكذلك في قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان، هذه ثلاث فوائد يعني تستفيدها من مثل هذه الأساليب المختلفة، وكلها تفنن في العبارة.